يقول: ما صحة حادثة نوم علي في فراش النبي وقت الهجرة؟ هذه القصة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يهاجر طلب من علي أن ينام في فراشه حتى يعمي على المشركين. هذه القصة يعني إسنادها حسن إن شاء الله تعالى، حسنها بعض أهل العلم، وهي صحيحة، حسنة الإسناد، ليست صحيحة يعني بدرجة عالية، وإن فيها اختلف فيها أهل العلم، بعض أهل مصححها وبعض أهل مضعفها، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها يعني مقبولة، أنها حسنة إن شاء الله تعالى.